بعض الأدلة على أن دين الرسل واحد، ذكر ما يدل على أن دين الله الذي بعث به الرسل اسمه الإسلام، فكل الأنبياء دينهم الإسلام. اليهود هم الذين يعني أحدثوا لهم هذا لقب يهود، والنصارى وإلا أتباع موسى مسلمون، وأتباع المسيح الحواريون مسلمون، واشهد بأننا مسلمون، فهم مسلمون. فدين الرسل واحد وهو الإسلام، يدل لذلك تفصيلا هذه الآيات، ويدل له إجمالا هاتان الآيتان: إن الدين عند الله الإسلام. الدين عند الله في حكمه وشرعه هو الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لكن لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم صار اسم الإسلام لما جاء به، خلاص انتهى. أتباع موسى بن إسرائيل الذين آمنوا واتبعوا موسى كانوا مسلمين، كذلك الحواريون. فلما بعث الله خاتم النبيين انحصر هذا الاسم منذ بعثه الله فيما جاء به، فمن خرج عن شريعته ولم يقر برسالته ولم يتبعه فليس بمسلم، ولو زعم ما زعم. لو تمسك اليهود، لو كان يمكن تمسكوا أو النصارى تمسكوا بما عندهم ولم يتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم لم يكونوا مسلمين، لكن اليهود حرفوا وبدلوا وفعلوا العظائم، والنصارى كذلك وأشركوا وقالوا قولة عظيمة حيث زعموا أن لله ولدا، وزعموا أن المسيح وابن الله، وقد أكذبهم الله وأبطل قولهم، ويوم القيامة يفضحهم على لسان المسيح. وإذ قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك، إلى قوله: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. الآية. فلا بد من معرفة هذه الحقيقة. والإسلام هذا اللفظ يدل على الانقياد، وهذا فرض على العباد، الاستسلام لله وحده بعبادته وحده لا شريك له، وطاعته في أمره ونهيه. وهذه الحقيقة هي متحققة في كل شرائع الرسل عليهم الصلاة والسلام. قوله بلقيس إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان، ما هو واضح يعني؟ قوله بلقيس إني ظلمت نفسي وأسلمت هذا الشاهد.